وما في المدة الماضية وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟ لا غلط، اللي قال انها باطلة الصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة فيها جهوزة إذا تيسر غيرها، وإنها الصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصورة، إنما صليت لله فصلاتك صحيحة. ولا يجوز نصف الصور في الحجر، نصف الصور في المكاتب والحجر لا يجوز، الواجب إزالتها. فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة ولا يلقيها في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. ولما رأى سفرا عند عائشة رضي الله عنها فيه صراويل هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال إن أصحابه يصلي يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم. فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصورة المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في محل فيه التصاوير إلا عند الحاجة، لما تيسر غيره فلا بأس. نعم بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول إذا خرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرم فهل في هذا شيء؟ وهل القول الله عز وجل حتى زرتم المقابر من سورة التكاثر يخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء؟ أفيدونا أفادكم الله. الزيارة تخصص بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للقبور وعن اتباعهن للجنائز، وصح عنه عليه السلام أنه لعن زائرات القبور. فليس للمرأة أن تزور القبور ولا أن تتبع الجنائز إلى المقبرة. نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد أو في المصلى أو في البيت، صلي على الميت لا بأس. أما الزيارة للمقابر أو الذهاب مع الناس للمقابر فلا يجوز هذا يعني. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا مراد به الموت، يعني حتى نقلتم إلى المقابر ميتين، ليس مراد الزيارة المعروفة. المقصود تحذير الناس من أن يشتغلوا بالتكاثر حتى يموتوا، سمها زيارة لأن الإنسان ما يبقي في القبر دائما، هي زيارة ثم يخرج يوم القيامة إلى الجنة أو إلى النار. فالمقابر هي المحل الأخير، فالمحل الأخير الجنة أو النار. فالموتى زاروا القبور وبقوا في القبور حتى البعث والنشور، إذا كان يوم القيامة أخرجوا من قبورهم وحاسبهم وجازاهم الله على أعمالهم، فالمتقون للجنة والكرامة والكافرون للنار، والعصاة على خطر، قد يعفى عنهم فيدخل الجنة وقد يعاقبون على قدر معاصيهم، ثم بعد المعاقبة وبعد التعذيب الذي يستحقونه يخرجهم الله من النار إلى الجنة عند أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ليس المراد به الزيارة المعروفة، المراد به هنا الموت، يعني ألهاكم تكاثركم الدنيا وحرصكم عليها حتى متم ونقلتم إلى قبور. لكن الله سمها زيارة لأنهم لا يقيمون في قبور أبدا، بل هم زائرون وسوف يخرجون من القبور يوم القيامة إلى الجنة أو النار، كما دلت عليه الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم زعم أن الكفار ألا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله يجمع الناس يوم القيامة ويبعثهم من قبورهم ثم يجازيهم بأعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر. فالواجب على كل مسلم كل مسلمة الاستعداد لهذا اليوم والحرص على الأعمال الصالحات حتى يسعد ويفوز بالنجاة يوم القيامة. وهذا واجب كل إنسان كل مكلف من أهل الأرض، يجب على جميع المكلفين من العرب عجم والجن والإنس والكفار والمسلمين، يجب عليهم أن يستعدوا لهذا اليوم وأن يدخلوا في الإسلام وأن يستقيموا على الإسلام حتى يفوزوا بالنجاة يوم القيامة. نعم الله المستعان. نعم بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته